لمن يحبب الله حرم جيت عند قصاد أسيدي رسول الله أنا في حماك وحرمك يا طلع حبيب الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عند قصاد أسيدي رسول الله أنا في حماك وحرمك يا طلع حبيب الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عندك تنصر يا سيدي رسول الله أنا في حماك وحرمك يا طلع حبيب الله حرم جيت عندك قصاد يا صاحب اشفع المجد خوفي مزلتي نتمرمد يوم الوقوف عند الله انت بساعة القيامة انت شفيعنا رسول الله حر يا رسول الله لمن يا حبيب الله حر جيت عند القصر يا سيدي رسول الله انا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عندك قصار أسيدي رسول الله أنا في حماك وحرمك يا طه حبيب الله صلوا على رسول الهدي عين لوجود محمدي تجلك رام سيد سيدي سيدي وسيد خلق الله مدح مدحو في نشادي حتى نصير نلقى الله حرم يا رسول الله لمن يا حبيب الله حرم جيت عندك تصار يا سيدي رسول الله أنا في حماك وحرمك شفعنا رسول الله حر يا رسول الله لمن يا حبيب الله حر جيت عندك قصر أسيدي رسول الله أنت في حماك وحرمك يا طه حبيب الله حر يا رسول الله لمن يا حبيب الله